الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يتقلب الواحد منا في فضل الله ظهرا لبطن وصباح مساء، ولكن كثيرا منا إلا من رحم ربي يتناسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا نسي العبد فضل مولاه المنعم عليه أظهر الشيطان له يعني البقعة السوداء في حياته، فلا يرى كرما أو لا يشكر كرم الله عليه رغم إساءتنا لديننا ولأنفسنا، بل إننا من الذين قال فيهم رب العباد فمنهم ظالم لنفسه. نسأل الله ألا نكون منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، هل معنى أنني أذكر دائما فضل الله سبحانه لا أخاف من الغد؟ هل خاف الصالحون؟ نعم، بدأ خاف الصالحون، ولكن كان خوفهم غير خوفنا. انظر إلى مثال لثلاثة مواقف خاف فيها المتميز بين رسل الله قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحد الكبار الخمسة من أولي العزم، كليم الله موسى ابن عمران عليه وعلى حبيبنا الصلاة والسلام. سيدنا موسى أول مرة يخاف لما عاش 30 عاما في مصر، ولكنه مهيأ ومدرب أن يكون رسولا في المستقبل كما وعدت أمه عندما أمرها أن تلقيه في التابوت. قال لها رب العباد إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكانت الأم تنتظر الرسالة، وأكيد 100% أبلغت ولدها أنه سوف ينتظر منه أن يكون رسولا، ولكن ما كان يتوقع أن يصير في هذه الدرجة العالية. بعد 30 عاما نفسه مؤهلة لقبول الحق ورفض الباطل، أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا يسكت عن شيء سيء يحدث أمامه. لما نزل المدينة على حين غفلة، يعني حين غفلة يعني في لحظات يستأذن فيها من القصر، فنزل في شوارع مصر ووجد فيها رجلين يقتتلان. هذا رجل من يعني بني جلدته إسرائيلي يعني، ورجل من قبط مصر، والذين عاشوا في مصر قبل الإسلام كانوا يسمون الأقباط، لا علاقة لهم بالنصرانية والمسيحية، لا، هذا من شيعته وهذا من عدوه. يبقى إذن سيدنا موسى كان لا يعاديه فرعون فقط، انت انظر إلى الألفاظ القرآنية، يعني ما علاقة رجل من عوام الناس مصري عدو لكريم الله موسى؟ ما الذي هو رأه من موسى؟ ما رأى شيء. موسى ده الأمير الملكي أو مربى على مستوى القصر، فرجل قصوري يعني يعني عايش في قصر، يعني يأكل ويشرب أطيب الطعام وأفضل المشارب. إذا الرجل العام المصري لم يرى من موسى شرا حتى يصير عدوا له، لكن فرعون من كثرة أنه يكرر كما ورث عنه هؤلاء صهاينة العصر الحديث عندما قالوا في إعلامهم ما تكرر تقرر، يعني ما تكرر تقرر، يعني يكرر عليك من 50 سنة أن رقم 10 هذا في فريق كذا ده البطل الكروي، فتمحى في ذاكرتك بطولة خالد بن الوليد وبطولة صلاح الدين تتصاغر بجوار هذا الذي بطولته في قدمه أو في حذائه، فصار حذاؤه في عقبك أنت. كرر فقرر، كرر أن هذا بطل الفيلم، هذا بطل الكرة، هذا بطل الماراثون. أما لو قسنا بالإعلام الحديث خالد بن الوليد الذي كان يعني سيفه يهتز دائما، هذا بالإعلام الحديث هذا رجل إرهاب لأنه يعني يقتل الناس، لا يحب السلام مثلا يعني. المهم نعود إلى هذا من شيعتي وهذا من عدو، من كثرة تكرار عداوة فرعون وحاشيته الملأ على عوام الناس اقتنع هؤلاء أن موسى هذا عدو، مع أنه لا النبي لا يعادي أحدا، الداعية إلى الله ليس له عداوة مع أحد إلا مع الشيطان فقط، بس الداعية لا يأخذ عداوة مع أحد، لا كبير ولا صغير، لا حاكم ولا محكوم، هو صديق الجميع، حتى إن ذهب إلى العصاة في مكانهم فيذهب الطبيب للمريض، يعني لا عداوة له عند أحد ولا عداوة له مع أحد. لكن الجو العام الثقافة العامة أن موسى عدو، فاقتنع الرجل أو الرجل مقتنع أن هذا من شيعته وهذا، والذي يقول هو الله رب العالمين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. موسى لا يقبل هذا الباطل، لماذا تتحرش بالرجل وتريد أن تصارعه؟ وبعدين يا أخي احنا في وطن واحد. فقضى عليه، أول ما قتل موسى الرجل القبطي يعني استفاقت العناصر الخير التي فيه، وكله خير، ده نبي من الأنبياء وسوف رسول من الرسل، بل هو من أولي العزم، بل هو الكليم. عندئذ يعني قال هذا من عمل الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال رب اغفر لي، قبل أن يغادر المكان قال رب اغفر لي، فغفر له. جاءه الرجل من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. هذه أول نوع من أنواع الخوف اللي كانت عند سيدنا موسى، عشان بس نثبت قضية فضل الله علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمن الأوطان بنا، واجعل أوطاننا العربية والإسلامية كلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يا رب العالمين. اللهم سل سخيمة قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لعل دعاءنا وتأميننا يوافق تأمين الملائكة، والملائكة موجودة معنا في المكان، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. اللهم تقبل يا رب العالمين يا رب. آمين. خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، وذهب إلى مدين، وذهب إلى الرجل وقص عليه القصص. لما قص عليه القصص لم يقل له موسى أنا دعوت الله قبل أن أخرج من مصر، رب نجيني من القوم الظالمين، لم يخبره بهذه الجزئية. فلما قص عليه القصص كانت الإجابة، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وضع الله الإجابة على لسان والد البنتين كي يستريح موسى ويعلم أنه أصبح في إيه، أصبح في مأمن. هذا هو الخوف الأول. الخوف الثاني، لما قضى الأجل وسار بأهل جانب الطور عائدا مرة أخرى إلى مصر ليزور أمه وإخوته، عندئذ تاه في الصحراء وقال يعني لما رأى النار عن بعد قال يعني انكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أجد على النار من يهديني إلى طريق القوي السليم إلى أن أصل إلى مصر سالما بدل من أن أتوه وأضيع في صحراء سيناء. عندئذ فاجأته المفاجأة الكبرى التي يقول فيها العلماء ما تحفظونه مني ومن غيري وتصير من الواجب أن تصبح يقينا، كن أيها المسلم، كن لما لا ترجو، كن لما لا تأمل، كل امر مستحيل في ذهنك، كل امر خيالي انت توقن انه لن يحدث، كن لما لا ترجو اكثر منك رجاء لما ترجو. الشيء اللي انت مؤمل ان يحدث وشيء مستحيل ان يحدث، لو كان عندك يقين وشعور بفضل الله عليه يكون يقينك في الذي لن يحدث انه سوف يحدث. لماذا يا ابن القيم تقول هذا؟ قال لان كريم الله موسى ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة. ايه اللي كان متاح لموسى وميسر له؟ ان يخبس لاهله نارا، ان يأتي بشعلة او جذوة من النار. قال لعلكم تصطلون، تستدفئون في سيناء في الشتاء تصل الى تحت الصفر بدرجات مناطق فيها، وبالذات منطقة طور سيناء، وهذه الأماكن باردة جدا، كان عائد يبدو في الشتاء، حتى يقول المفسرون قدح زنده فصلد. يعني ايه قدح زنده فصلد؟ ونحن عندنا الحمد لله لا يحمد على مكروه سوى الله مخاصمة للغة العربية. العجيب ان احنا ابدو ان الامم المستعمرة او المستهلكة او المستهدفة او المستدمرة دائما عندها انبهار بالاخر. لو اخطأ احدنا من العرب، وانا جالس في مجلس، في كلمة انجليزية او فرنسية او اي لغة اجنبية، فسوف يعيب علي الجميع سبحان الله ويسخرون. هذا ما تعلم في مدارس اللغات، هذا لم يتعلم، هذا لم يرتقي الى هذا سبحان الله. واذا جاءنا اجنبي صعلوك سبحان الله ورطنا بكلمة عربية مكسرة ضحك الجميع، قالوا شوفوا انظروا نصر للغة العربية، ينطق بلغة عربية لكنها مكسرة، اجنبي. لا اله، طب ما انا بالنسبة للغة الاجنبية اجنبي. الله، لماذا سميت اجنبية؟ ليه؟ نسأل الله ان يقنعنا بقرآننا وبلغتنا، لان احنا عندنا اكره شيء اول ما يطلب سكرتير، اول يجيد اللغتين كذا وكذا، مفيش يجيد العربية. يقول لك ليه؟ لماذا يجيد العربية؟ احنا نقرأ قرآن ويصلي بينا. المهم نعود الى كريم الله موسى. المهم فناداه ربه انك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. المهم القى عصاك، فلما القى العصا الامر غريب تحول الى حيه. انا امسك حيه في يدي؟ يا الله. فسيدنا موسى شعر بالخوف، ولا خائفا ابتعد ولم يعقب. يا موسى اقبل ولا تخف، انه لا يخاف لدي المرسلون. ومن يا رب عندك لا يخاف؟ من يتبع المرسلين. ومن عندك يا رب لا يخاف؟ الذي يؤمن بقضاء الله وقدره. انت تهرب احيانا من قدر صغير فتقع فيما هو اكبر. قصصت عليكم من قبل من 20 سنة على احد الطرق ما بين مدينة او قرية وقرية، هطلت الامطار غزيرة في احد البلاد. وقف الرجل على الطريق يريد ان يستغيث باي سيارة تقل او يركب معه. على البعد سيارة نقل كبيرة يوقفها تقف. خذوني معكم. قال له الساق ان التباع او التابع الذي معي يجلس على الكرسي، اجلس في الصندوق يعني من خلف السيارة. الصندوق عريان ليس مغطى، ولا تخف هناك صندوق فوق داخل صندوق السيارة عبارة عن تابوت سوف نرسله إلى القرية الفلانية عندهم متوفى، وليس عندهم صندوق يضعه فيه إلى أن نوصله إلى القبر. بعد هنيه بعد ما جلس فوق قال المطر غزير وأذهب إلى الجنازة وأنا مبتل، أنا أنام في الصندوق هذا وأغطي نفسي إلى أن ينتهي المطر. دخل ونام وغطى نفسه بغطاء الصندوق. بعد كيلو متر أوقفت السيارة رجل آخر يستغيث بهم من السيول والأمطار، قال اركب بجوار صاحبك. أنا ما فيه، خرج قفز وجلس وهو لا يدري أن الصندوق ليس أن فيه أحد. المطر بدأ ينتهي، فالنائم داخل الصندوق رفع الغطاء واخرج يده يطمئن على ان المطر توقف. الرجل قال الميت استيقظ، فمن الذعر وقع تحت عجلات السيارة فمات. ماذا كان يخاف هذا الواقف على الطريق؟ من ابتلال المطر، فابتلت روحه بان خرجت على يد ملك الموت. الانسان يعني بهذا المنطق انت لا انت لا تسير حياتك، لا دع المقادر تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال. فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. اقنع بوضعك، اقنع بالوضع الذي انت فيه. سفيان الثوري افاض من عرفات الى المزدلفة، وهو محدث المسلمين الاول، يطلق عليه في علم الحديث امير المؤمنين في الحديث. كيف ياخذ هذا اللقب؟ يحفظ 600,000 حديث متشابهة بسندها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم صحيحها من سقيمها من غريبها من مرسلها من موقوفها من باطلها من منقطعها ممن لا اصل له. سبحان الله، امير المؤمنين في الحديث. فبين الناس ناس يلاحظون سفيان ماذا يصنع في الماء، فسبحان الله كوم يعني كوم من التراب ووضع رأسه عليه يستريح قليلا قبل صلاة الفجر. قالوا يا سفيان يا ثوري، أنت سفيان الثوري وتنام على وسادة من التراب؟ قال والله هذه الوسادة أفضل من وسادة أبي جعفر المنصور. وسادة أبو جعفر المنصور لا ينام عليها أبو جعفر إلا بمهدئات، وأمثال أبو جعفر يعني على مر التاريخ، يعني رجل قانع ورجل مثل أحوالنا متمرد، ساروا في حي للقصور الفاخرة والفلات الفاخرة. فقال المتمرد: أين كنا لما قسموا هذه القصور والبيوت الفخمة؟ سكت القنوع وأخذه من يده لزيارة مستشفى المدينة، مستشفى في نفس المدينة. دخل في الطبق الأول قسم العظام اللي رجله مكسوره واللي مشدود واللي سبحان، القسم الثاني قسم الحروق اللي محمول على شبكه واللي سبحان الله لا اله الا الله، الطبق الثالث القلب المفتوح لا اله الا الله الاجهزه تعمل والمونيتور وشغل سبحان، القسم الرابع قسم كذا قسم كذا. ثم نظر اليه وقال: اين كنا لما قسمت هذه الامراض؟ ها تحب تاخذ قصر بمرض ولا سبحان الله تعيش كده كفافا لا عليك؟ اللهم قنعنا بما اتيتنا يا رب العالمين. فضل الله على العبد كبير. فخاف موسى في المرة الثانية: يا موسى أقبل ولا تخف. المرة الثالثة لما دخلوا في المبارزة وألقى يعني هل تلقي أنت أم نلقي نحن؟ قال بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا الناس واسترهبوهم، يا الله كما تصنع الوسائل الآن سبحان الله، سحروا أعين، خلوا الحق باطل والباطل حق، أنابيب من البلاستيك فيها سائل الزئبق في ضحى الشمس في مصر، شمس الساعة 9 أو 10 تلقي السحرة 60,000 60,000 يلقون 60,000 من الأنابيب هذه الشبه البلاستيكية، كانوا متقدمين، الزئبق يتحرك، إضاءة الشمس، الإيحاء، الآلاف الواقفة، الجماهير التي يعني تنعق مع كل نعق سبحان الله. فرأوا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، التخيل نفسه وصل إلى كريم الله اللي مثبت من قبل الله، فما بالك بعوام الناس. فأوجس في نفسه خيفة موسى. يا الله، سيدنا موسى هنا خاف على نفسه أم خاف على أمر الدعوة؟ خاف على أمر الدعوة، على أمر الدين، زي بالضبط الإخوة اللي لسه مثلا واصلين الآن في الخطبة، وحذرناهم ونبهناهم ومش فيه. لو ذهب كل يوم متأخر نصف ساعة عن العمل لناداه مدير المصلحة وحوله إلى الشؤون القانونية. لكن هو يعني الدين عندنا آخر الأشياء، آخر شيء فكر في الدنيا، يعني نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه أبدا. سبحان الله، يعني المؤسسة تقول من 8 صباحا للثالثة بعد الظهر أو الرابعة، لو كل يوم راح الساعة 9 ماذا يصنع معه مدير المؤسسة؟ يا مؤمن لو أرسل إليك الوزير المسؤول أو الرئيس المسؤول وقال لك أنت مرشح أن تكون مدير المؤسسة أو مرشح أن تكون وزيرا، تفرح بهذا الترشيح أم ينغلق صدرك؟ تفرح وتبلغ أهلك، تبلغ زوجتك، تبلغ أولادك، أنا مرشح لمنصب كذا. أنت سبحان الله رشحك رب العباد من قبل أن تكون خليفة في الأرض، فلماذا لم تفرح؟ ولماذا لم تقم بأمر الخلافة؟ أنت يعني صدقت تشاؤم الملائكة منك، الملائكة تشاؤموا، لم يرحبوا بالمخلوق الجديد، إني جاعل في الأرض خليفة. هل قال الملك مرحبا بالخليفة، مرحبا بهذا المخلوق الجديد، مرحبا أبدا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا صنع بنو آدم على مر التاريخ؟ سبحان الله. يعني هل ما سفكنا دماءنا؟ هل ما افترى بعضنا على بعض؟ مستنا البأساء والضراء، قال ربنا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. والله بعض بلادنا العربية والإسلامية يعني مستها البأساء ومستها الضراء وحصلت الزلزلة ولم يحدث منا توبة. الله، هو هل هؤلاء يعاقبون هنا أو هناك لتقصير منا جميعا جميعا، حتى يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم؟ أما قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليزيحن لهم فتنة تدعو الحريم فيهم حيران؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى ابتلعت كل الحبال والعصي، وعندئذ أدرك سحرة فرعون أن هذا الذي جاء وهو موسى يملك قوة ليست قوة عادية، فهم أدرى الناس بهذا الفن. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين، أو آمنا برب هارون وموسى. هذا المجرم يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا. وبدأ في التهديد، قالوا له في سورة طه اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن العبد الطبيعي يخاف، ولكن العبد المؤمن يخاف سوء الخاتمة، يخاف مظالم العباد، يخاف أن يكون تعدى على إنسان، يخاف أن يكون اغتاب الناس ونمهم ولم يرجع إليهم حول، يخاف أن يكون ارتزق أو يعني أكل أو أطعم أولاده وألبسهم من مال شبهة وحرام، يخاف أن الناس تأتي من مظالم يوم القيامة تتعلق في رقبته، يخاف أنه غير سوء الخاتمة من حسابه على أنه كان لا يعمل بجد واجتهاد ولا إخلاص ولا يقين، أنه خرب في أرض عاش فيها آمنا مطمئنا فإذا به يبصق في الطبق الذي قدم له فيها الطعام ولم يشكر الناس الذين أمنوه. عندئذ نقول لك وأقول لنفسي يجب أن نخاف أن يهجم علينا فجأة ملك الموت أو أن نلقى مظالم العباد يوم القيامة، فعندئذ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أذكر نفسي وأذكركم يجب أن يكون عندنا بعض من الحياء من الله رب العالمين. لما يأمرنا ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هل قال امشوا إلى الصلاة؟ هل قال سيروا إلى الصلاة؟ ماذا قال؟ قال فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. هل في المغفرة قال سر إلى المغفرة، سر إلى الاستغفار، امشي؟ وإنما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. في الأرض قال يعني فإذا قضيت الصلاة فسارعوا، أم قال فانتشروا؟ فانتشروا. لماذا؟ لأن تقبل على الله بسرعة، لما تنتشر انتشر لمصالحك ولكن قلبك معلق بالمسجد. أما أن تأتي كل جمعة متأخرا ومصر طوال حياتك على هذا، ومصر أن الملائكة ما كتبت اسمك في ديوان المصلين، وأنت على هذا تقول رب غفور رحيم، يا شيخ ربنا غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم لمن أوقف ما يصنع من شر ثم بدأ صفحة خير ليصنع الخير كله. أحبتي في الله، فضل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ببلد آمن فاحمد الله وحافظ على أمنها، أن يرزقك بأن تبيت في سربك آمنا معافا في بدنك عندك قوت يومك فحيدت لك الدنيا كلها بحذافيرها. من امسى امن، هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، من امسى امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيدت له الدنيا بحذافيرها. يقول الامام الشافعي رضي الله عنه سلاله اهل البيت رضي الله عنهم: امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعظم قوتا واذا مت لست اعظم قبرا، همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. العبد إذا قنع بخرقة تواريك وجحر يؤويك ولقمة تكفيك خير لك من الدنيا وما فيها، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يعني يغنيك خير من كثير يطغيك. احفظوا هذه الكلمات اكتبوها عندكم، عسى رب العباد ان يرزقنا واياكم القناعة بفضل الله علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم امن ابناءنا واخواننا في سوريا، وامن ابناءنا واخواننا في العراق، وامن ابناءنا واخواننا في مشرق الارض ومغربها، واجعلنا على قلب اتقى رجل فينا يا رب العالمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، طبع العلاقات بين الحكام والمحكومين وبين الاباء والابناء وبين الامهات والبنات وبيننا كلنا كمسلمين، انت ولي ذلك والقادر عليه، اختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن الله من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.